سؤالها الثاني تقول: هل يجوز حمل الحرز من القرآن الكريم أو من الأدعية المباحة؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن هذا يؤدي إلى امتهانه من جهة، ومن جهة أخرى يكون ذريعة لتعليق ما لا يكون مباحا، فهناك تمائم يعملها المشعوذون، يعملها الكهان والسحرة، يجعلون فيها أمورا شركية، فعملا بقاعدة سد الذرائع واحتراما لكتاب الله جل وعلا لا ينبغي أن تعلق هذه الأشياء، وبالله التوفيق. أثابكم الله.